على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تفيض عيوني بدموع السواكب وما لي لا أبكي على خير ذاهب وهو أقرب غائبين. واقف من أهوالها وخطوبها يشيب من الولدان شعر الذوائب تغافلت حتى صرت من فرط غفلتي كأني لا أدري بتلك المراهب على النار أني ما هجرت سبيلها ولا خفت من حياتها والعقارب على السعي للجنات دار النعيم والكرامة والزلفى ونيل المآرب من العز والملك المخلد والبقاء وما تشتهيه النفس من كل طالب وأكبر من هذا رضا الرب عنهم ورؤيتهم إياهم من غير حاجب فاه على عرش الأحبة ناعما هنيا مصفى من جميع الشوائب واه علينا في غرور وغفلة عن الملأ الأعلى وقرب الحبائب واه على ما فات من هدي سادة ومن سير محمودة ومذاهب على ما لهم من همة وعزيمة وجد وتشمير لنيل المراتب على ما لهم من عفة وفتوة وزهد وتجريد وقطع الجوابب على ما لهم من عزلة وسياحة بقفر الفيافي والرمال السباسب على ما لهم في صوم كل هجيرة ومن خلوة بالله تحت الغياهب على الصبر والشكر اللذين تحققوا وصدق وإخلاص وكم من مناقب على ما صفى من قربهم وشهودهم وما طاب من أذواقهم والمشارب فكم بالفؤاد من غليل ومن أسان ومن حسرات متعبات غالب وكم من دموع في الخدود سواكب تجود بها سحب الجفون الذوائب ولو أنني أبكي الدموع وبعد الدماء على ما فاتني يا معاتبي لكان قليلا في كثير وما عسى يرد البكاء من ذاهب أي ذاهب فأستغفر الله العظيم جلاله وقدرته في شرقها والمغارب إليه متابي وهو حسبي وملجئي ولي أمل في عطفه غير خائب وأسأله التوفيق فيما بقي لما يحب ويرضى فوازن المطالب وأن يتغشانا بعفو ورحمة وفضل وإحسان وستر المعايب وأن يتولانا بلطف ورافة وحفظ يقينا شر كل المعاطب وأن